مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره يا زلطاوت الدنيا لا يملك غير حجاره تلف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقاره كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهاره كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا واللهو جباره كالسيف كالريح كالموت غزاره هادم كالخيل كالليل كالرعد شراره ظالم كالسيف كالريح كالموت غزاره هادم كالخيل كالليل كالرعد شراره مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره يا زلطاوت الدنيا لا يملك غير حجاره يطلب كبابله تخرق بالرعد جداره باب العزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سنساره صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصاره فتقدم لم يثنيه مكر يسترجع ثاره هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره بركان من إيمان هابت الموت سعاره السيف كالريح كالموت غزاره